قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم ندخل إلى المستشفيات، نشارك الناس في آلامهم، نحاول أن نعيش معهم في أحزانهم وأتراحهم. سنتحدث عن موضوع أتصور أن كلنا يحزن بل ويفزع عندما يسمعه. لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ولا غنيا ولا فقيرا، ولا مأمورا ولا أميرا. يفاجأ به الإنسان أحيانا، فكيف يستطيع أن يتعامل مع الخبر إذا وصل إليه؟ تدخل إلى المستشفيات فترى نساء أمهات تدفع فلذة كبدها بين يديها على كرسي متحرك وهي لا تدري ما يصنع الله تعالى به. أقوام على أسرة بيضاء، نحن نأكل ونشرب وننام ونسافر ونضحك ونمزح وندرس وفي وظائفنا، وهم يقاسون آلام المرض، لا يدري ماذا يصنع، لا يدري كيف يتعامل معه. بعضهم لا يجد قيمة العلاج، ليس الذي يشفي مرضه، لا، بل الذي يسكن عنه ألمه. لهم حق علينا، وكلما اهتممنا بهم وقانا الله تعالى المرض وأسعدنا بالصحة. زرناهم، صورنا معهم، سمعنا آلامهم، رأيت بعضهم يتعلق بيد الممرض ويدعو له ويشكره، لا لأنه دفع عنه تكاليف المستشفى ولا لأنه خفف عنه عدد الأبر، إنما لأنه يتعامل معه بحنان، بعطف، برقة. يرى الممرض وكأنه رأى ولده أو رأى أخاه، أو ربما إن كان صغيرا كأنه رأى أباه، لأنه يتعامل معه برقة. بعضهم والله رأيته بعيني يقول: يا شيخ أرجوك، الممرض فلان سيأخذ إجازة، أرجوك قل له يؤجل إجازة لا يأخذها. وإذا سألت فإذا الممرض لما شاركه في عاطفته ومشاعره شاركه في الحقيقة بنوع أكبر من العلاج بالإبر والكيماويات. ما هي قصصهم؟ وما هي مشاعرهم؟ وما هي حياة أهلهم معهم؟ كل هذا سنتحدث عنه اليوم، إنه السرطان. مرقى للدنيا رجاوي لولا الأمل محدم بها الدنيا تلا، لولا الأمل محدم بها الدنيا تلا. الحمد لله القائل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إنه الضراء بعد السراء، إنه الشدة بعد الرخاء، إنه المرض يوهن الأبدان ويشغل الإنسان ويزيد الإيمان ويرفع إلى مرتبة الإحسان. تتفاوت الأمراض خطورة وضعفة، فمنها السهل اليسير ومنها الكبير الخطير، إنه مرض السرطان، بلاء وامتحان وأجر وامتنان. كيف نتعامل مع مرض السرطان؟ وكيف نتعامل مع مريض السرطان؟ وما هي الآداب الشرعية والأحكام الفقهية؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في مرضى السرطان. لولا الأمل محد بها الدنيا تلا، لولا الأمل محد بها الدنيا تلا. نعم، لولا الأمل ما أحد في هذه الدنيا بقي. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام لنضع بصمتنا مع مرضى السرطان. نحن في استديوهاتنا في جدة تبث الحلقة على الهواء مباشرة الآن في من خلال موقع قناة اقرأ، تبث أيضا بروابط الآن تجدونها موجودة في صفحة البرنامج في الفيسبوك، موجودة في صفحاتي أيضا الخاصة في الفيسبوك وتويتر، نزلنا الرابط. من لم يكن عنده القناة، لأن بعض الإخوة والأخوات أرسل قبل قليل يقول يعني ما هو تردد القناة، أنا ما عندي القناة، ربما يعني لا يجده يعني سريعا، فيمكنه أن يجده من خلال الرابط. الآن يضغط على الرابط يشاهدنا على الهواء مباشرة في أي موقع بإذن الله تعالى من العالم. أرحب أيضا باتصالاتكم بمشاركاتكم، أرجو حقيقة يعني أنا أفرح والله باتصالاتكم، هي وقودنا في البرنامج بصراحة، لكني أريد أن تكون الحلقة متفائلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل ويفرح به صلوات ربي وسلامه عليه، والمسلم عموما متفائل. نحن نتعامل مع رب رحيم وكريم جل وعلا ومحسن إلينا، رحمته تسبق غضبه وعفوه يغلب عقوبته وكرمه جل وعلا عظيم، فنحن نتعامل مع رب جليل عظيم. هذه الصفات التي لربنا سبحانه وتعالى من إحسان وكرم تدفعنا إلى التفاؤل بفضله ومزيد كرمه. من كان له تجربة متفائلة أيها الإخوة الكرام فليتصل بنا يعطينا إياها. من كان له تجربة متفائلة مع مرض السرطان، سواء أصيب به هو أو أصيب به بعض أولاده، يعني أنا أعرف أشخاص، والله العظيم شخص أعرفه إلى الآن، زرته قبل أكثر من 21 سنة وهو مصاب، وإلى الآن عايش وعنده عيال وعايش حياته، وأراه في مناسباتنا يعني من 21 سنة تقريبا أو 20. فمن كان عنده شيء من يعني الأمور المتفائلة في ذلك فل يعني نرحب به يراسلنا أو يتصل بنا حتى ندفع في نفوسنا التفاؤل. فمرحبا بكم أيها الأحبة. أيضا نرحب بصالح، صالح ناشط جزاه الله خير في يعني مع الجمعيات التي تعالج المرض. معنا أخونا الدكتور عبد الله مصاب، نسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه. معنا أخونا الدكتور، ترى أعرفك بس نسيت اسمك هذا اليوم، أنس. أحسنت، أنس شارك معنا في حلقتين سابقتين وجزاه الله خير أيضا من الناشطين في العمل الخيري. أنا ودي أسمع منك عبد الله حقيقة قصتك وشعورك الآن وأنت مصاب، ورسالتك أنت يعني تدرس في كلية الطب، يعني لست شخصا عاديا صح التعبير، فلكن دعني بذكر بعض المقدمات بعدين بأرجع لك. طبعا مشاركة الناس في آلامهم طاعة وقربة نتقرب إلى الله تعالى بها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا مات فليتبعه. طيب يا رسول الله، هو مات يا رسول الله ما يدري إني أتبع أصلا. نعم، لكن تشارك أولاده مشاعرهم، كما أنكم تحزنون لموت أبيكم أنا أيضا أحزن معكم. مجرد المشاركة في المشاعر وإن شاء الله أنك بخير وأنا أحبك وأحب لك الخير، أنت تؤجر على ذلك. المريض أحيانا أنت لا تستطيع أن تقدم له دواء، لكن مجرد أن تشاركه مشاعره أنت تؤجر على ذلك. نحن اليوم نشارك إخواننا مشاعرهم، ليس فقط هذا لا، بل أنا أرجو أيضا من إخوتي وأحبتي من التجار والمحسنين إلى أن يتبنوا التعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تهتم بهذا المرض، بحيث أنه إما يتكفل بعلاج أحد أو يتكفل بأدوية أو يتكفل بشيء من ذلك، لعل الله تعالى أن يكفيك المرض بإعانتك لغيرك. الأمراض جعل الله تعالى لها شفاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كان هناك بعض الأمراض في السابق تعتبر أمراض مستعصية، بمعنى أنه إذا أصيب بها الشخص خلاص، قل عليه السلام. يعني مرض الجدري مثلا كان إلى عهد ليس بالبعيد يعتبر مرض إذا أصيب به الإنسان ماذا يفعلون به؟ يعزلونه مباشرة، يضربون له خيمة بعيدة عن القرية ويتركونه في مكانه حتى يموت، بل ربما حتى أولاده حتى زوجته ما تقترب منه. الآن الجدري لا يكاد أن يذكر اليوم. بعض الأمراض يعني مثل يعني بعض أنواع الصداع، بعض أنواع الكلى، بعض الأمراض التي اليوم علاجها سهل، الزايدة كانت تقتل في السابق بعض الناس، وهي الآن أي طبيب يعني ربما حتى لا يزال في أوائل كلية الطب يستطيع أن يعمل العملية. فتطور الطب وتطور العلاج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. قد نكتشف الدواء بعد نزول الداء بسنة سنتين، وقد نكتشفه بعدها بعشر سنوات. هناك بعض الأدواء بعض الأمراض جديدة، مثل مرض الإيدز مثلا ما اكتشف إلا قبل سنوات، ومع ذلك لا تزال الآن أمور تتطور في البحث عن علاج له. الذين كانوا يموتون سابقا بسبب الإيدز بعد الإصابة بسنة وسنتين الآن ممكن يتعايش مع المرض لمدة 20 سنة أحيانا وأكثر من ذلك، بسبب أن الله جل وعلا وفق الإنسان إلى أن يكتشف له دواء. نحن نتكلم اليوم عن السرطان، أنا واثق بإذن الله تعالى بما بنص هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: أنزل داء أنزل له دواء، أنه سيكتشف له دواء إن قريبا أو بعيدا. لكن كما أخبر قال عليه الصلاة والسلام: إلا السام، إلا الموت، هذا لا دواء له. واحد نزل به الموت ما نقول والله نعطيك دواء، أنت الآن عمرك 90 نعطيك دواء تعيش 90 سنة زيادة بعد، لا، إلا السام هذا ماله. والله لو اجتمع الأولون والآخرون ليجدوا علاجا للموت لن يجدوا ذلك. أنا واثق تماما، هي رسالة إلى كل مصاب بمرض السرطان أو من له مصاب، أن الله تعالى سيجعل له شفاء، سواء شفاء عاجلا أو آجلا. السرطان طبعا هو كبقية الأمراض، يصيب بعض الناس إما بسبب أو بدون سبب، له أنواع كثيرة. يعني يوجد مثلا في الذكور بعض السرطانات المنتشرة مثل سرطان المثانة يمثل 15% مما يصاب به الذكور، الكبد 12%، اللوكيميا عند النساء يصاب يعني ربما أظهر شيء عند النساء 36% مما يصابنا به سرطان الثدي، يعتبر انتشاره كبيرا. أنا لا أريد أن أتكلم عنه طبيا، يعني في البرنامج أول شيء لا يناقش الحالة الطبية، إنما القضايا الشرعية، يعني كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل معه. أنا كنت أتحدث مع الدكتور قبل الحلقة عن مقدار انتشار مرض السرطان عموما اليوم. طبعا هو بعضه يعني أنواعه خطيرة وبعضه أقل خطورة، فكنت أبحث عن إحصائيات حقيقة موجودة، وجدت أنه يعني أن المصابين به بالملايين، حتى إنه ذكر أنه في سنة واحدة أو التقارير تقول في ألمانيا مثلا في كل سنة هناك 450,000 مصاب جديد بمرض السرطان، يعني 500,000 تقريبا سنويا يزيدون في ألمانيا، سواء سرطان الجلد، سرطان المثانة، سرطان في اللثر، سرطان أي نوع، أو الليكيميا أو نحو أي نوع من أنواع السرطان. دليل على أننا نتكلم اليوم عن أمر موجود واقع، وأنا أجزم أنه لا يوجد أحد من إخوتي وإخواتي المشاهدين إلا وهو يعرف الآن، ونحن نتكلم إما أخ أو ربما أخت أو أم أو ابن أو صديق أو جار أو زميل في دراسة أو نحو أنهم قد أصيبوا بهذا، ونحن نرسل رسالة كيف نستطيع أن نصنع معهم، كيف نتعامل معهم. التعامل مع المرض في الشريعة له أسلوب. يعني الآن لما تأتي لإنسان مريض وهو مسلم يعلم أني أنا حتى لو شفيت أنا كم بعيش 1000 سنة، أنا خلقني الله تعالى لا لأجل الدنيا، خلقني لأجل أمر آخر. مثل أنت لما تدخل ولدك فرضا لأجل دورة في الإنجليزي 3 أشهر لأجل أن تبعثه بعدها ليدرس في كلية الطب، فلو أن الولد قصر فيها تقول يا ابني ترى أنا لن أفرح لما تنجح في الدورة أبو 3 شهور، الكلام يا ابني على ماذا ستفعل في الجامعة، أنا ليس همي ولم أنفق المال لأجل أنك تنجح في 3 شهور، لا يا ابني الكلام كله ماذا ستفعل في 7 سنوات في الجامعة. رب العالمين جعل الدنيا ممرا، خلقنا جل وعلا، أخرجنا من أبينا آدم عليه السلام لأجل الجنة، لكن جعل الله تعالى طريقا إلى الجنة هذه الدنيا. إذن نحن لم نخلق للدنيا أساسا، خلقنا فقط لعمارتها، لكن الأصل أن الحياة الحقيقية كما قال الله جل وعلا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. خلقنا لأجل الدار الأخرى. لما الإنسان يصاب بأي مرض، أصيب بشلل، أصيب بإعاقة، أصيب بالسرطان، أصيب بتليف كبد، أصيب بمصيبة في ماله في ولده، أي مصيبة نزلت عليه، اعلم أنك حتى لو رفعت عنك هذه المصيبة كم ستعيش؟ يعني 10 سنوات، 20 سنة، 90 سنة؟ الكلام يا أخي على لابثين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كلام على الرحلة الأخرى التي أنت تخرج إليها. المسلم لما يصاب ثم يتعامل مع المرض بهذا الأسلوب، صحيح المرض فوت علي أني أتزوج، أني أستمتع، أني أسافر، أني كذا، لكن كل هالأمور أنا لا ألتفت إليها ما دامك يا ربي راضي عني، ما دامك يا ربي تكفر عني بهذا المرض سيئاتي وترفع درجاتي وتضاعف حسناتي، ما دامك أنت يا ربي الذي أصبتني وأمرتني بالصبر، خلاص أنا أصبر عشانك أنت يا ربي، الدنيا ما تسوى عندي شيء، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ما دام أنت راضي يا ربي ما يهمني غيرك. المسلم لما يتعامل مع المرض بهذا الأسلوب، خلاص أموت ولا ما أموت، أهم شيء أنا كيف سألقاك يا رب العالمين، يتحول المرض إلى نعمة بصراحة، إلى متعة. تجد أنك ربما يأتي إليه أهله وهم في صحة وقوة، ويزيد إيمانهم بالنظر إليه، مجرد النظر إليه والكلام معه يزدادون إيمانا، يقولون يا أخي ليتنا مثلك في السعادة التي تجدها أنت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه من خطايا. وقال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم حتى يزهدهم في الدنيا، كرهم، يبدون يقولون يا أخي متى نفتك من هالدنيا ونغادر إلى جنة عرضها السماوات، يا ربي لكن لو أن المتعة في الدنيا تامة كان الواحد يقول والله أنا ما أودي أترك هالدنيا، والله مبسوط وعيالي بخير وبارين بي وسياراتي ما تخرب ووظيفتي ماشية وفلوسي كثيرة وصحتي جيدة، يبدأ يتمسك في الدنيا أكثر. لكن لما يصاب بإصابات يبدأ يحن إلى الآخرة، يبدأ يحن إلى دار ليس فيها مرض، إلى دار ليس فيها عقوق ولد، إلى دار ليس فيها فقر، إلى دار ليس فيها أذى، ليس فيها ظلم، ليس فيها سجن. لكن لما تتحقق له المتعة التامة في الدنيا لن يشتاق إلى الآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، يقول إذا رأى أهل العافية يوم القيامة ما يؤتيه الله لأهل البلاء، أهل العافية اللي معافى في بدنه، معافى في ولده، معافى في صحته، العافية تتفجر من خلاياه. يقول إذا رأى أهل العافية في الآخرة ما يؤتيه الله لأهل البلاء ودوا تمنوا لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض، يعني في الدنيا حتى يؤتيهم الله مثل ما آتى أولئك من الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أنه كلما زاد البلاء على الإنسان يزداد الأجر. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يريد بالعبد درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله. الله تعالى يريدك في الفردوس الأعلى، لكن أنت قيامك لليل وصومك وصدقتك قليلة، وبالتالي ما توصلك للفردوس الأعلى. طيب الله يريدك أنك تصل، لكن أنت قصرت في أعمالك، فلأجل أن يرفعك إليها يقول إن الله يريد بعبده درجة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فلا يزال يصيبه، يعني ينزل عليه أنواع من البلاء حتى يبلغه تلك الدرجة. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الإنسان لو كشف له الغيب فعلا ونظر لقال والله ما دام النبي أجر فعلا أنه يفرح به. الإنسان لما يتعامل مع المرض يا جماعة بهالمشاعر، البكاء والحزن والصراخ، هذا لن يشفيك من مرضك. صحيح أنا مطالب أني أتخذ الأساليب العلاجية، لكن كذلك الرضا، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. أيها الأحبة، معنا أخونا عبد الله، الدكتور عبد الله، سنسمع منه يعني عن قصته مع المرض. معنا تقارير أيضا سنعرضها. معنا تقرير سبحان الله سجلته مع أخ كانت زوجته مصابة في الغرفة التي بجانبنا ثم حدث لها ما حدث، كل هذا سنعرضه بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. هذا فاصل قصير. بينهم كن مثلهم في جوهم. أيها الأحبة الكرام، هذه الأمراض التي تصيب الناس هي قدر من الله جل وعلا ينزله على من يشاء من عباده. إذا أيقن الإنسان أن الأمور مقدرة ومكتوبة عند ربنا جل وعلا من قبل أن يخلقنا، صار عنده رضا بالقدر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا نوع من الرضا الذي يستطيع الإنسان أن يتعامل معه. أنا ما ودي أستفرد حقيقة في الكلام، ومعي يعني ربما من يعني كلامه يكون أبلغ في هذا. حياك الله يا دكتور عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. أنت حدثتني يا دكتور أنك في كلية الطب، طب أسنان، في السنة الأخيرة تقريبا، و يعني اكتشفت إصابتك بالمرض. ودي أسمع منك كيف اكتشفت أنك أصبت بالمرض وكيف تعاملت معه، وأنت ما شاء الله أشوفك يعني متفائل جدا وهذا يعجبني كثيرا منك. الحمد لله. أي فحدثنا كيف اكتشفت إصابتك أول شيء. الحمد لله، كان أنا الحين في فترة انتكاسة، أنه رجعي للمرض مرة ثانية. الفترة الأولى كانت بعد الثانوي مباشرة. نعم. فسبحان الله بالصدفة أنه اكتشفت المرض صدفة. كنت أحب الدراجات النارية. أي. سبحان الله يوم كده وطحت من فوق الدراجة النارية وجاني ألم في منطقة اليمنى في البطن. أيه. فرحت المستشفى ونوموني مستشفى النور اللي في مكة، والحمد لله يعني قعدوا ياخذوا دم تحليل كل شوية، يسحبوا دم يسحبوا دم، انه مستغربين يعني يبغوا يتأكدوا اكثر. فطلعوني الدور الرابع، وهذا دور يعني المصابين به، لا دور قسم الامراض الدموية هيماتولوجي يعني بالانجليزي. فلما طلعوني فوق سبحان الله، يعني الحمد لله انا اعرف انجليزي من زمان، فشفت قلت غريب انه ليش طلعوني فوق بالضبط يعني. وانت كنت مخلص الثانوي؟ اي. فسالت الدكتور الله يذكره بالخير ان شاء الله، قلت له دكتور انه ليش انا هنا؟ قال لي معك انيميا، انيميا اللي هو فقر الدم العادي. قلت له طيب ليش حطيتوني في غرفه منعزله وكذا، انه غريبه يعني في شيء؟ قال لي لا ما في شيء ان شاء الله، يعني هم خايفين انه مثلا انصدم او شيء. يعني الحمد لله انا سبحان الله يعني كنت شويه متوقع، بس قلت ما دام انه طمني يعني ما في شيء. سبحان الله يوم نسيوا الملف في الغرفه، والحمد لله انا يعني اقرا انجليزي واتكلم انجليزي، ففتحت وطالعت في الملف مكتوب لوكيميا. استغربت يعني ليش ما قال الدكتور لوكيميا اللي هي سرطان الدم. سرطان الدم. سرطان الدم هذا تكسر صفائح دكتور ولا؟ او اشرح لي انت ما دام انك طبيب ومصاب. سرطان الدم هو نفس الصفائح تتكسر اظن او شيء من ذلك؟ لا، خلايا الدم البيضاء تزداد اعداد جنونيه، يعني الطبيعي الرينج تبع هذا الشيء يعني رينج مستوى المعدل كريات الدم البيضاء انه من 4000 ل 10000 مجرد انه هي تبدا. طبعا في مؤشرات تانية ممكن تعلي هذا العدد، لكن انها تعلى باعداد مرتفع، اعداد هو تتعدى ال 100%، اقول لك من 4 الى 10 تتعدى ال 100 ال 200 توصل ل 600 توصل هذه الاعداد المهوله. تبدا تاكل الدم نفسه ولا كيف؟ لا تبدا طبعا كريات الدم البيضاء وظيفتها في الجسم زي ما عارفين هي مناعه. فمناعه ممكن توجه تجاه الله معي خلاص، يعني الواحد اهم شيء يكون واثق بالله في حياته بس. سبحان الله رحت طلعت من عندهم قال لازم ناخذ كيماوي بسرعه عشان لا ترتفع كريات الدم البيضاء اكثر من كذا. فرحت الملك فيصل التخصصي في جده هنا، الحمد لله قعدت تقريبا 3.5 سنين تعالج، الحمد لله رب العالمين شافيت تماما يعني الحمد لله. ممتاز. الحمد لله. ودخلت كلية الطب ومشت أمورك؟ قبل لا أدخل طب دخلت في الشام أدب إنجليزي. يعني صرت أروح أختبر وكذا يعني عشان أغير جو. إنه مو والله خلاص واحد معاه سرطان يقعد في البيت ويقول لا أنا تعبان أنا مدري إيش، الواحد لا يفكر نهائيا زي كذا. أحسنت. فأول سنة كنت مريض فعلا، بس الحمد لله يعني خلصت السنة قمت على رجلي الحمد لله تمام. رحت الشام سجلت أدب إنجليزي وصرت أروح كل فترة وانتساب كل فترة وفترة أختبر زي كده. وصلت لسنة ثالثة تقريبا أدب إنجليزي، الوالد توفى الله يرحمه، فقالت لي الوالد إن هذا الأدب الإنجليزي ما حتستفاد منه شيء، يعني زي ما يقول الناس إنه ما يأكلك عيش يعني. فقلت طيب شوري علي أنت أمرك يعني. تقول لي خلاص أنا ناوي من زمان، أنا نفسي يكون واحد من أولاد دكتور. طيب قلت خلاص أبشي الحمد لله، وسجلت في الكلية والحمد لله قعدت أولى وثانية وثالثة ورابعة والحين خامسة، فالحمد لله ما كان في شيء يعني. بس سبحان الله آخر فترة، آخر ثلاث شهور تقريبا، حسيت أني أنا جسمي ضعف يعني ماني قادر. ما كنت تفحص خلال هالفترة؟ الصراحة أقول لك والله ما رحت، لما قالوا لي تعال المستشفى تعال المستشفى، بس تعرف الواحد يعني ما دام ما يشعر بشيء ما يتشجع. قلت خلاص عرفت كيف، فقلت مو مشكلة يعني ما فرقت، رحت مرة مرتين بعدين خلاص. هي لازم فولو أب. إحنا رسالتين ممكن نأخذ من الكلام. طيب مع دكتور طيب بعدين يعني إيش شعرت بشيء من التعب وبعدين؟ لا بس عندي نقطة إنه أنصح الناس اللي خلصوا علاج دائما يستمر في الفولو أب، تشيك يروح يشوف يفحص نفسه يفحص كل فترة. أبدا لا يترك نفسه، هم يقولوا له مثلا تعال كل شهر كل شهرين كل ثلاثة شهور على حسب نوع المرض، فلازم الواحد ابدا لا يستهتر لا يهمل نفسه ولا يقول خلاص انا طبت ان شاء الله ومدري ايش، لا جميل. لانه جميل. هذا المرض يعني سبحان الله يرجع. جميل. مو شرط انه يرجع، بس انه احيانا سبحان الله يرجع، فمو شرط يعني. تعايشك مع دكتور عبد الله بلا شك انها امر يعني يسر، واحنا معنا ايضا حاله انا ودي اطلع لها تدل هذه الحاله ايها الاخوه ان اصابه الانسان بمرض السرطان لا تعني نهايه الحياه. يا رجاوي لولا الامل محدم بها الدنيا سلام، لولا الامل محدم بها الدنيا سلام. دكتور المقر هذا المستشفى خاص بمرضى السرطان صحيح، هل أنتم تعالجوهم أو بمعنى آخر يعني الذي يائس الطب البشري من علاجهم يجون عندكم ويعني يصير بس رعاية له حتى يلقى الله؟ هو الصورة هذه هي الصورة القديمة الخاطئة، أن احنا الرعاية التلطيفية فقط هي علاج المرضى الميؤوس منهم، ولكن الآن أصبحت الرعاية التلطيفية هي عبارة عن طب حديث ومبني على البراهين، يبدأ من بداية التشخيص ويستمر مع المريض في العلاج، مرحلة العلاج كلها متقدمة أو في البداية أو في الوسط. في مرضى من أمراض مرضى السرطان كثير منهم يشفى سبحان الله. يعني هل في أحد جاء عندكم كأن الطبيب المعالج له يقول خلاص هذا اغسل يدك من ومع ذلك شفاه الله؟ طبعا سبحان الله هذا الشيء موجود، رب العالمين قادر على شفاء المرضى كلهم. يكود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلاء، لولا الأمل مكان لعل مداوي، لولا الأمل ما رفرف. هو ممكن نبدأ احنا مع المريض في البداية كاستشارات، المرضى اللي هم تقدمت حالتهم وأصبح ليس لهم علاج مثلا إشعاعي أو كيماوي، في تلك الحالة بحول إلى الرعاية التلطيفية زي مثلا الطابق هذا. سنت السلام عليكم. كيف حالكم؟ مساكم بخير. السلام عليكم. كيف صحتك؟ مساكم بخير. السلام عليكم يا أخي. كيف حالكم؟ مساكم بخير. كيف صحتكم؟ طيبين. الله يجمع لك الأجر والعافية يا رب العالمين، ويجعل ما يصيبك تكفير ورفعة في درجاتك، وأنت إن شاء الله تعالى على خير. يعني الإنسان يبتلى أحيانا في ماله، قد يبتلى في أولاده، يبتلى في جسده، وإحنا نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. يعني لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أسأل الله أنه يفرج عنك. هو من زمان عندك المرض ولا؟ والله يا شيخ قبل 2006 كنت بأوروبا وشخصه في 2006 وجيت هنا عند أهلي يعني تعالجت يعني 2006 لغاية 5 سنوات. وعسى إن شاء الله مستفيد من ال. الحمد لله. أهم شيء عامر أنه لا يصل الواحد إلى مرحلة أنه يعني مثل ما قال الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله، أنه يصل إلى مرحلة أنه خلاص أنا أعتبر في عداد الآخرة لسه في عداد الدنيا، يعني مع أن المؤمن ما فرقت معاه ما دام أنه يقبل إلى رب كريم رحيم خلاص. وأسأل الله تعالى أن يفرج عنك وأكثر يا أخي عامر أكثر من الدعاء. كلياتنا لله ملك لله، واللي مرضنا واللي شفينا يعني كلياتنا الحمد لله. كم عمره الآن؟ 25 كذا؟ 33. ما شاء الله تبدو شابا، الله يحفظك. ما بعد زوجته؟ إن شاء الله إن الله سيرزقها إن شاء الله. أربعة بنات وثلاث شباب. الله يحفظهم، الله يقر عينك بهم، وأسأل الله أنه يفرحك بشفائه يا رب العالمين، وأنك بإذن الله ما تشوفي زواجه، تشوفي زواج أولاده، زواج أولاده بإذن الله. إحنا نتعامل مع رب الرحيم الكريم، أسأل الله تعالى أن يفرج عنك يا رب العالمين. وأكثر من الدعاء المريض دعاءه مستجاب، أسأل الله أن يفرج عنك. هذا كتاب تتسلى عليه شوية، يمكن أنك قرأته استمتع بحياتك، لكن عاد عامر الله يوفقك يا رب العالمين، وأنك بإذن الله ما تشوفي زواجه، تشوفي زواج أولاده، زواج أولاده بإذن الله. إحنا نتعامل مع رب الرحيم الكريم، أسأل الله تعالى أن يفرج عنك يا رب العالمين. وأكثر من الدعاء المريض دعاءه مستجاب، أسأل الله أن يفرج عنك. هذا كتاب تتسلى عليه شوية، يمكن أنك قرأته استمتع بحياتك، لكن عاد عامر الله يوفقك يا رب. صراحة تفاؤل الأخ عامر يعني في غاية السرور، ونحن نشاهد التقرير كان الدكتور عبد الله يقول لي إن في المستشفى أحيانا يرى من جزع وصراخ أهل المصاب أكثر مما يرى المصاب، أكثر مما يرى من المصاب نفسه، ولا لا يا عبد الله؟ يقول فهذا يتعب المصاب نفسيا، يقول لكن لما الجميع يتعاون الحمد لله نرضى بقضاء الله وقدره، وبكاؤنا أو فرحنا أو قيامنا وقعودنا لن يغير في القدر شيئا. معنا دكتور عبد الرحيم قاري، أنا سأعرف بك دكتور بعدين أخذك معي، أدري أنك على الخط. دكتور جزاه الله خير، متخصص في ومهتم بعلاج مرض السرطان ب يعني الطب البديل أن صح التعبير، يعني بالأعشاب أو الطب النبوي أو كذا. كان ودي أنه يحضر معنا لكن ما تيسر ذلك، فنسمع منك يا دكتور عبد الرحيم. حياكم الله يا شيخ محمد، وحي جمهور قناة إقرع الفضائية. الله يكرمك دكتور. أنا ودي لضيق الوقت عندي تدخل مباشرة، أن تخصصك دكتور أصلا طب؟ نعم. ما هو تخصصك؟ تخصصي أمراض باطنية، وتخصص فرعي أمراض الدم والأورام. كم صار لك دكتور تعمل في الطب؟ يعني نقول 10 سنوات 20 سنة؟ لا أكثر، أنا خريج سنة 1983 ميلادي، وأحمل الدكتوراه في التخصص الفرعي من سنة 1991 ميلادي. ما شاء الله، يعني من 30 سنة تقريبا أو قريبا منها. طيب نعم. طيب دكتور، بداية عملك فيما يتعلق ب أو تدري بلاش نأخذ تاريخ العمل ضيق الوقت، أعطني ماذا تعمل الآن فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى السرطان وعلاجهم؟ والله الحقيقة طبعا إحنا بنقدم لهم العلاج الكيماوي اللي هو أحد العلاجات المعروفة المتفق عليها. نعم. والله سبحانه وتعالى سخرنا للمرضى المحتاجين اللي يعني أحيانا لم تتاح لهم فرصة القبول في مستشفيات المملكة الحكومية الممتازة، فنخدمهم على قدر المستطاع والحمد لله. جميل. إيش الطرق دكتور اللي تعملها غير الكيماوي وما يتعلق، بس تعطينا تفصيل أكثر؟ طبعا علاج المرض هذا يرتكز على العلاج الجراحي والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي. أنا تخصصي العلاج الكيماوي وأكمله ب يعني كانت بعض الزملاء اللي في تخصص الجراحة والعلاج الإشعاعي نتعاون كلنا مع بعض في وضع خطة علاجية للمريض على مدى 6 أشهر مثلا حتى نحقق له أفضل يعني رعاية. ممتاز، الله يجزيك خير دكتور وبارك الله فيك. أنا أعرف أن بعض الأطباء ربما أحيانا يعملون في يعني بعض الأنواع الطب البديل، ما أعرض عليك شيء من هذا يا دكتور عبد الله، علاج مثلا بشيء من الإبل أو والله عشاب ونحوه؟ قالوا لي ناس كثير أنه ما استعملت شيء من هذا. والله أنا صراحة أفضل العسل السدر الأصلي طبعا. حسيت بتأثيره فعلا؟ والله يرفع المناعة، أنه تعرف مريض السرطان تكون مناعته نازلة بسبب الكيماوي. هو علاج الكيماوي إيش هو؟ يجي يعني يدخل الجسم يهاجم السرطان نفسه. بس كمان يهاجم الجسم بشكل عام. جميل، لكن أنت لما تأخذ دكتور العسل هل تشعرت فعلا لما يقيسونك طبيا أن المناعة ارتفعت بسبب العسل؟ أنا أشوف التحاليل كل يوم أشوف ما شاء الله في ارتفاع يعني بالزايد، باخذ العسل السدر والحبه السوداء. والوالده الله يحفظها يا رب تقول لي خذ كل يوم 7 حبات حبه سوداء، 7 حبات على الريق والعسل. سبحان الله، وجابت لي الله يا رب يطول عمرها عجوه المدينه. ممتاز عجوه، سبحان الله، هذه يعني سبحان الله تحس انها علاج. يعني انت فعلا لما تاكلها ويعملون لك تحاليل طبيه تشعر فعلا ان في تغير، في تحسن. تحسن ملحوظ يعني. بعد انا على جسمي الحمد لله، يعني اول قبل كم اسبوع انا دخلت المستشفى الحين تقريبا لي شهر. منوم شهر كامل. يعني الحمد لله في الشهر هذا يعني اخر اسبوع لما بدات استخدم مظبوط هذا، يعني صرت اول شيء كنت استخدم كذا وكذا بعدين سبحان الله يعني جاني كذا طارف بالي ولد ليش ما تلتزم لي. خلاص يعني التزم وخليك مظبوط. حلو، سبحان الله لقيت انه والله في تحسن شديد، يعني ما شاء الله شيء كويس جدا. فنصيحتي لكل الناس صراحه انه في عجوه المدينه بالذات سبحان الله النبي عليه الصلاه والسلام 7 حبات هذه الحبه السوداء اللهم صل على سيدنا محمد، وكمان العسل السدر. احسنت، النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان عجوه المدينه شفاء وبلا شك ان كما ذكر ان حبه السوداء شفاء من كل داء، كذلك جاء الحديث في عجوه المدينه، وكون الإنسان يستصبح بها ب7 تمرات من عجوة المدينة كل صباح بإذن الله تعالى أنه يستفيد. معنا أختنا الدكتورة حصة. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة أنت يبدو يعني أنك يعني لك علاقة بالمرض. أنا لي تجربة سابقة، ما سرطان الثدي طبعا. أصبت به ثم شفيت إن شاء الله. الحمد لله. الله يجمع لك الأجر والعافية. كيف كانت مشاعرك ومشاعر الناس لما أصبت؟ يعني أعطينا كذا زي الرسالة للناس كيف يتعاملون مع المصاب. هي في البداية طبعا كانت صدمة بالنسبة لي، طبعا كان بالنسبة أكثر. كم عمرك أحيان لما أصبتي؟ 25 سنة. وحاليا عمري 32. طبعا في البداية كان صدمة طبعا أول شيء بالنسبة لي، وكانت صدمة كمان بالنسبة لأهلي صحباتي والناس من حوالي، بس الحمد لله كان في دعم طبعا من اهلي وكان في دعم من امي الله يطول بعمرها ان شاء الله. حلو، طيب حصه ايش نصيحتك للناس ليتعاملوا مع المرضى عموما؟ يعني كيف كان يعني مشاعرك انت وانت مصابه؟ هو في البدايه كان في يأس، كان خاصه انه ما كان عندي المعلومات الكافيه، وكان عندي معلومه طبعا من غير ما ابحث عنها، بس من اللي اسمع من الناس المصاب مرض السرطان يتوفى. لكن بعدين طبعا بعد الاطلاع وبعد ما قريت وكذا الحمد لله، هو اول شيء يعتمد على الايمان بالله والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله والحمد لله الحمد لله على سلامتك، واسال الله تعالى ان يديم علينا وعليك الصحه يا رب العالمين. معنا اختنا ريم. استاذه ريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم، انت ايضا لك علاقه يبدو بما يتعلق بمرض السرطان والتعامل معهم او علاجهم. نعم، أنا المدير العام لجمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان. ما شاء الله. وتعاملنا يعني دائم مع الأطفال وأسرهم. رؤيتنا هي الوصول إلى كل طفل مريض بالسرطان وأن نكون سندا له ولأسرته. ما شاء الله ممتاز. طيب كيف كيف مشاعر الناس؟ كيف نسبة الشفاء؟ يعني حدثينا بشيء متفائل. الحمد لله بالنسبة للمرض السرطان عند الأطفال هو نسبة الشفاء فيه مرتفعة جدا، ولكن النقص عندنا دائما في الوعي، لأنه عندما يكتشف المرض فنسبة الشفاء يعني إلى تصل إلى 70 أو 80%، ولكن للأسف عندنا يمكن إهمال من جهة الوعي، بحيث أنه الناس غير حريصين على العلاج وغير حريصين على التعامل مع المرض بشكل إيجابي، وهذا يسبب كثير من الحالات من الإهمال، ومما يسبب يعني تدهور الحالات. ولكن في أغلب الحالات في حال الكشف واستمرارية العلاج 70 إلى 80% من الحالات الأطفال يكتب لهم الشفاء بإذن الله تتم الشفاء. ما شاء الله الحمد لله، وعسى الله لا يحرمكم الأجر. وبلا شك حقيقة الوقوف مع الناس في مشاكلهم بإنشاء الجمعيات أو حتى التعاون مع الجمعية المنشأة بلا شك أنه قربة. هذا أيها الأحبة فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جو بصمتك. ضع بصمتك. لا شك أيها الأحبة أن اليأس من الشفاء من الأمراض هو سوء ظن برب العالمين، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نلجأ إليه، أن نسترحمه، أن نستنزل رحمته وإحسانه إلينا. قدرة الإنسان حقيقة على أن يتعامل مع المرض بهذا الأسلوب بهذا الرضا بلا شك أنها قربة يتقرب إلى الله تعالى بها. المريض نفسه مرضه إذا اشتغل بالدعاء اشتغل بالاستغفار، كما قال العباس رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به، قال: قل اللهم ارزقني العفو والعافية، فإنه ما أوتي أحد أفضل من العفو والعافية، يعني أن يعفو الله تعالى عنه، وأيضا أن يعافى الإنسان في بدنه. صالح ودي أسمع منك قبل أتكلم عن ماذا نقدم لمرضى السرطان. بعدين نرجع للدكتور عبد الله نسمع بقية القصة. نشكرك فضيلة الشيخ على الحلقة. الله يحفظك ويبارك فيك. بدايتي كانت يعني مجال الآن متعاون مع جمعية متطوع مع جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان. حلو. كانت عن طريق إعلان أو اللوجو، كان لهم ركن في معرض أو مؤتمر، فشاهدت الرقم اللي هو رقم العدد المصابين من الأطفال، كان 1000 طفل سنويا في المملكة. فأخذت أخذت البروفايل حق الجمعية، قريت عنهم، تواصلت معهم، وجدت أنهم ما شاء الله يعني يدعمون نفسيا العائلة المريض والمريض أكثر من أنه طبعا العلاج طبي عند الأطباء، لكنهم عندهم أخصائيات وعندهم، فتعاونت معهم في هالمجال يعني أنه يعني عندهم عدة مجالات يعني، لكن يعني في التواصل مع أهل المرضى هم تركيزهم كله عندهم أخصائيات نفسية لتهيئته للمريض يعني لتقبل حالة الطفل حالته المرضية. تطوعي معهم مو بشرط إنه حضوري، ما يستوجب حضوري، أحيانا فكرة، أحيانا عن طريق الاتصال، أحيانا لهم شغل مثلا، وتعملون احيانا بعض النشاطات. اي نعم طبعا، مو شرط انه مثلا يعني هي طبعا فيها نشاطات للاطفال داخل اماكن علاجهم في مستشفيات مثلا او في مراكز الاطفال، او مثلا يودونهم زيارات، يطلعون زيارات مثلا، او يجيبون لهم فرق ترفيهيه، او مثلا يجيبون لهم مشاهير من هالمجال. ممتاز، حتى يعني يحسنون نفسياتهم. صحيح. طيب دكتور انس، ودنا نسمع منك شيئا. طيب. حكم أنك عاد في المستشفى وترى أنواع المرض والمرضى. طيب والله هو يعني أنا أحب أنبه الموضوع الوعي، موضوع الوعي الوعي وعي المجتمع بالأمراض الخبيثة هذه، وإيش الأشياء اللي تحيط بها من أهمية، من أشياء مهمة، مثلا اكتشاف المرض هذا مبكر، إيش الإجراءات اللي ممكن نعملها عشان نتفادى وصول هذه الأمراض لمراحل متقدمة. دكتور يعني أنت الآن تنصح الناس العاديين مثلا مثلي ومثلك وكذا أنه كذا يذهب يفحص كل فترة عن السرطان؟ طبعا طبعا، هذه أشياء يعني إحنا ننادي بها منطلق يعني علمي، ما هي حاجة كذا بس نقول الناس روح أفحص روح أفحص. يعني مثلا الجمعيات الآن الخيرية اللي بتنادي بالنسبة للنساء إنه في الماموغرام جرام بالنسبة للسرطان الثدي. يعني هذه مبنية على دراسات علمية إنه بالنسبة بعد عمر 30 سنة تضطر إنه تسوي سنويا ولو واحدة مرة الأشعة الماموغرام. بعد عمر 30. بعد عمر 30 سنة تبدأ تسوي كل سنتين، وبعد عمر 40 سنة كل سنة، وبعدين بعدها 45 سنة تضطر إنه كل سنة تروح للطبيب. الآن دكتور، ما اكتشف أن هناك أسباب مباشرة تصيب بها المرض؟ أسباب مباشرة تصيب بالسرطان. يعني أنا كتب لي بعض الإخوة دكتور مشبب ومجموعة من المتخصصين قالوا أن السمنة، أن تعاطي المسكرات، أن تعاطي التدخين، قالوا أن هذه الأمور تسببها أكثر من غيرها مع تعرض الإنسان لإشعاعات. ما نقدر نقول أنه هذه الأشياء تزيد من خطورة الإصابة، لكن أنه هي المسبب الرئيسي. بس نقدر نقول مثلا أنه التدخين الأول سبب مقنع لسرطان الرئة. نقدر نقول أنه مثلا المسكرات والكحوليات اللي هي أول مسبب لسرطان مثلا القولون والبنكرياس. يعني نقدر نقتنع بالكلام هذا، لكن ما نقدر نجزم. لكن لا يعني أن كل الإصابات أنها تقوم من هذا الشيء. هو بلا شك حقيقة يعني التعامل مع المرضى ينبغي أن يكون له أسلوب حقيقة، يعني ومشاركة المرضى في مشاعرهم حقيقة بلا شك أن له تأثير كبير جدا. مرقان الدنيا رجاوي لولا الأمل محدم بها الدنيا سلا، لولا الأمل محدم بها الدنيا سلا. الله يجمع لك الأجر والعافية يا رب العالمين. الله يجعل ما يصيبك تكفيرا لسيئاتك ورفعة في درجاتك، وابشر بالخير. أنت تتعامل مع رب الرحيم سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أن الله عز وجل يعاملك برحمته بإذن الله. وأسأل الله تعالى أن يعني يكشف ما بك، وأن الله تعالى يرحمك. من زمان مصاب بالمرض ولا تقريبا خمس شهور؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. ما فيه داء مهما كان خطير ومهما عجز الأطباء عن علاجه إلا له دواء يكتشف في حين من الأحيان. وأحيانا الدواء يكتشف ويقال هذا الدواء للمرض الفلاني لكن ينفع مع فلان ولا ينفع مع فلان. أصل درجة كويس أو يفعل أو درجة الحمد لله أصل درجة كويس هكذا. أرجو رجاء لا يخيب لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب. يعني قصدك تتحسن مع العلاج ثم فجأة ينتكس المرض. الحمد لله. وكيف نفسيتك؟ عساك إن شاء الله. كل الأيام بين الله والشباب يعني مش مقصرين، بالذات الشهادة العالية اللي بعطيها للممرض بهاء وشاح. الله يجزيه خير. الله يجزيه. ويعطي كل يعني كنت يوم معطل ضايق. يوم معطل وتضايقت. ضايق. لا تأخذ ولا يوم إجازة. أنا بكلم بعد شوي الدكتور عمر. بقول هذا احرمه من الإجازة. أنا هذا الطالب اللي بديه منه. ها. أنا أخذ إجازة. بس لا تأخذ ولا إجازة. وأسأل الله أن يشفيك يا رب العالمين. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك. يا رب يا رب اجعلنا نرى متزوجا يا رب العالمين وبكافة أحكام العالمين. يا حي يا ذا الجلال. اللهم صل وسلم على رسول الله. لولا الامل ما حد بها الدنيا تلا لولا الامل ما حد بها الدنيا تلا. الدعم النفسي للمرضى السرطان هو من اهم ما نقدمه لهم. ربنا جل وعلا في القرآن ذكر الأنبياء ونوع الله تعالى قصصهم، واختار ربنا جل وعلا 25 نبيا من ضمن آلاف الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى البشر. وهؤلاء الأنبياء لهم حكمة، لربنا جل وعلا حكمة في اختيارهم. تتكلم عن العفاف تجد قصة يوسف عليه السلام، تتكلم عن الصبر على المرض تجد قصة أيوب، تتكلم عن الأمانة في المكيال والميزان تجد قصة شعيب إلى غير ذلك. ذكر قصص الأنبياء لهم وكيف يصبر أيوب وكيف أصيبه نبي من الأنبياء، وأن هذا أمر مقدر عليك، وأن الله تعالى لن يضيع أهلك من بعدك، لن يضيع أولادك، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويعني إشعارهم حقيقة بمحبتك للخير لهم وأخوتك بلا شك أنه يعني نعمة. وأنا أشكر حقيقة عدد من الجمعيات، وأدعو أيضا من كان لهم في المجتمع تأثير. يعني أنا أدعو الآن رسالة إلى إخوتي أئمة المساجد، إلى الكل، حتى الممثل العاقل اللي يقدم أشياء للناس طيبة ليس فيها يعني شيء من المحرمات من شيء من الفحش أو كذا، وهو محبوب بين الصغار أو محبوب بين الناس، جيد أن يستعمل محبتهم له في زيارتهم في تصبيرهم الوقوف معهم. أنا حقيقة يعني يسر الله وتعاونت مع بعض الجمعيات جزاهم الله خير السرطان، يتصلون بي أحيانا آتي أعمل زيارة للمرضى وتجد سبحان الله في وجهه، وأحيانا أرقيه رقية شرعية فيتأثر يعني ولو نفسيا يعني بمثل ذلك. كان أخي الدكتور عبد الله قبل قليل وأنا أتكلم في الفاصل أثناء عرض التقرير يقول أنا أمي لما تحضر لي أكل من البيت وأنا في المستشفى تلاحظ إيش تغير في سبحان الله نفسيتي ترتفع، أنا أحس في شيء كذا بدأ يطلع أني مبسوط. لكن هل يؤثر في التحاليل فعلا؟ سبحان الله والله العظيم يعني تفرق، حتى بعد ما قابلتك الله يكرمك أعتقد أنه كمان لما أروح أسوي تحليل ترتفع. الله يجزاك الخير. الله يجزيك خير. حقيقة يعني أحد أصدقائي وأحبابي وهو جزاه الله خير متعاون مع قناة القراء وله أيضا نشاط في الصفحة أصيبت زوجته وكان آية في الصبر. مرجان الدنيا رجاوي لولا الأمل ما حد بها الدنيا تلا لولا الأمل ما حد بها الدنيا تلا. أخي معتز، عادة اللي يصير مرافق لمريض أحيانا يشعر بمشاعر عجيبة لما يرى تمكن المرض من المريض، خاصة إذا كان يحبه، وأحيانا هذا المرافق أيضا مع طول الوقت يبدأ يمر على عدد من المرضى ويسلم عليهم ويشوف أحوال معينة. أنا رأيتك كان الأخوة قالوا لي صار لك 5 أو 6 سنوات وأنت يعني إما مداوم عندهم أو يرونك في كل يوم، إيش علاقتك بالسرطان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي زوجتي بدأت بالسرطان في 2003 سرطان الثدي، ثم عاد إليها بشراسة سرطان دماغ في 2009. أحمد الله أنه هي على أحسبها على الإيمان، لأنها دائما كانت تلهمني الصبر ودائما كانت يعني ببشاشة إيمانها تعتقد بأنه هذه كلها عطايا من الله. أنه العطايا تأتي على مطايا البلايا كما يقولون. أنت الآن تزور زوجتك، زوجتك منومة ولا لا تطلع؟ لا زوجتي تطلع وتخرج. وعندها يعني الآن هي سرطان في الدماغ؟ سرطان في الدماغ. في حالة تتحرك وكذا؟ يعني حركتها ضعيفة تحتاج إلى من يساندها. أعطني أمثلة مشرقة لأشخاص كانوا مثلا ارتباطهم بالله، كثرة صلاتهم، دعائهم. أنا لا أريد أن أزكي زوجتي، لكن حقيقة أنا اللي شفته منها من حرصها على لما يكون في عندها قدرة على قيام الليل، طبعا تصلي هي جالسة، وهي أهم رسالة دائما تحب أن توجهها لأولادها وللناس، تقول اغتنم صحتك قبل مرضك. تقول أنا كنت مقصرة في قيام الليل، الآن لما صار المسألة فيها مشقة وصعوبة أجد لها لذة. لكن أحيانا المرض يقعدها عن يعني يقعدها عن أنها تكون عندها همة عالية لهذا الموضوع. فأنا رأيت منها، أنا ما أستطيع أنسى أنه دائما هي كانت تلهمني أنه فعلا أصبر، لأنه هي بنفسها متقبلة الأمر. دائما كل ما أسألها راضي عن ربك بين فترة والأخرى، تستنكر السؤال فتقول أنا أرضى عن ربي، هو يرضى عني. الله. فكانت يعني حقيقة رضي مثال الله عنهم ورضوا عنه، مثال يعني مثال كانت كبير أمامي. ولها جدة يعني أحسبهم إن شاء الله على خير، لها جدة كانت تحزن لما إذا الناس واسوني فأقول ما تشوفوا شر، تحكي لا يا خالتي ما تحكي هذا الكلام، ما تدري هذا مش شر، يمكن يكون هذا رفع إلها للفردوس. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نسأل الله تعالى أنه يعني ينتشلها ويفرج عنها ويفرج عن المرضى. وآنسني بأولادي وأهلي، فقد يستوحش الرجل الغريب، ولي شجن بأطفال صغار، أكاد إذا ذكرتهم أذوب، ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي به، وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج، هموما في الفؤاد لها دبيب. وصل حبلي بحبل رضاك، وانظر إلي وتب علي عسى أتوب. وراعي حمايتي وتول نصري، وشد عراي إن عرت الخطوب. وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا. طبعا نسبة كبيرة ممن يصابون بالسرطان باختلاف أنواعه يعني يمن الله تعالى عليهم بالشفاء ولله الحمد، لكن نحن أوردنا هذا يعني التقرير لنبين كيف الصبر عندما يصاب الإنسان في حبيب له. لا يعني يا جماعة أننا نقول والله هذا أن الذي يصاب بالسرطان أنه يصيبه وفاة أو تتضاعف حالته، لا، عندنا حالات كثيرة جدا قد شوفوا، لكن أيضا حتى تحتوي الحلقة كل الظروف أوردنا حلقة أخينا وصديقنا الأخ معتز الجعبري الذي توفي زوجته قبل أسابيع بعد التقرير، بعد تصوير التقرير معه، لنبين كيف يصبر الإنسان على مصابه الذي يبتليه الله تعالى به. معتز معنا على الخط يا شباب. طيب أخي معتز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عزاك، وأسأل الله أن يرفع درجاتها ويجعل ما أصابها مغفرة وتكفيرا يا رب العالمين. آمين آمين. الله يحفظك. هي لبثت رحمها الله مصابة سنوات ولا لا؟ نعم ما شاء الله عنها، الله يرفع درجاتها عنده على صبرها. آمين. ومع يعني ذلك صبرت من 2002 حتى 2012 حتى نعم. يعني غادرتنا إلى إن شاء الله دار السلام. الله يغفر لها ويرفع درجاتها. ومع ذلك سبحان الله كان عندها صبر وتفاؤل ويعني وعدم سخط على رب العالمين ورضا بقضائه وقدره. أبدا أبدا ما شاء الله. يعني أنا حقيقة هي كانت دائما كما ذكرت سابقا ودائما أكرر، دائما كانت هي تلهمني الصبر وتلهم أولادها الثبات ولله الحمد. بعدين أنا بدي يعني أرتكز على المفهوم الذي ذكرت يعني فضيلتك في أول الحلقة اليوم، أن التفاؤل، المسلم حياته مستمرة، الموت هو بوابة يعبرها إلى دار السلام. أحسن. فهي يعني حتى الأولاد سبحان الله أحسوا بهذا. يعني عندي أطفال 5 منها، كلهم يعني كانوا ينظروا للمسألة بهذه بهذا المنظار وهذه الزاوية، إنه أمنا الآن غادرتنا إلى دار الراحة، إلى دار الطمأنينة، إلى الدار اللي ما فيها آلام. حتى الطفلة الصغيرة تدرك أن الجنة هي الدار الخالية من العيوب، ولله الحمد. الحمد لله، أسأل الله تعالى يرفع درجاتها وأن يحفظ لك ذريتك يا رب العالمين. آمين. يعني أنا كم بس نقطة ثانية شيخ، بس يعني هيك نقطتين سريعات. أما الأولى فإنه برضو اتكاء على مفهوم التفاؤل، أذكر أنه يعني هذه لكل إنسان قد يصاب بحبيب له بوفاته، بأنه ربنا بيهون، ترى عند المصاب وأنت داخل المصاب الله بيلطف. واحد من أوسط أبنائي كان يقول أنا في بعد وفاتها بيوم، بقول أنا لو أخبرت بأن والدتي توفت كنت حروح فيها، لكن أنا وجدت في قلبي من الصبر والسكينة ما الله به عليه. الحمد لله. ثم أنه الله تعالى أعقبهم بفضل الله تعالى بزوجة، زوجة ثانية تزوجتها ما شاء الله، يعني هي تذكرهم بوالدتهم وتترحم عليها، وإذا ذكر واحد فيهم والدتهم بدون أن يترحم لها تحكي له لا لازم تترحم على والدتك، الله تعالوا نقرأ لها وندعو لها الله تحنو عليهم. فهذا كله من لطف الله، الله أن يعني كله أن يؤلف قلبك وقلبها وأن يجعلها يعني مثل أمهم وأحن عليهم يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أخوي معتزاك الله خير. هذه هي الأحبة، فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله. بينهم أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. لا أنسى ولا أحبة، لا أنسى أن أشكر مركز الحسين لعلاج السرطان في عمان الأردن، جزاهم الله خير، لهم جهد جيد ولهم تعاون أيضا فيما يتعلق يعني في التصوير مع المرضى وكذا، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. من أكثر الأشياء التي ممكن أن نضع بصمتنا مع مرضى السرطان، قلت الدعم النفسي لهم، كذلك بذل الرقية الشرعية لهم. فالله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء، ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قرأ على رجل لديغ، ذكر عدد من العلماء أنه كان كافرا غير مسلم، ومع ذلك شفي من لدغته، شفي من القرصة التي أصابته من عقرب أو من حية. فدل على أن القرآن عموما شفاء. فأيضا أنا إذا زرت مريضا ولم يكن هناك مشكلة تتعلق بيعني القراءة والنفت عليها وكذا، فينبغي أن أسمعه شيء من القرآن وأن أرقيه الرقية الشرعية. كذلك مساعدتهم، بعضهم يحتاج مواصلات، يحتاج أدوية، يحتاج شفاعة للدخول إلى مستشفى، يكون النظام مثلا ما يساعد في هذا. بذل الإنسان لجاهه، لماله، لعلاقاته في هذا بلا شك أنه قربة. كذلك الزيارة لهم. يا أخي أحدهم يقول يا أخي ما زارني أحد، أتمنى يطرق الباب علي أي واحد يقرأ عليه شوية قرآن. وقبل قليل أيضا كان الدكتور أنس يقول جئت إلى عبد الله متغطي وقلت له تبغى تشوف الشيخ ولا تبغى تطلع من كذا، أو دل هذا على أنهم يتشوقون إلى رؤية الناس يأتونهم. يعني ما يمنع يا أخي، حتى لو الإنسان ليس معروفا في المجتمع، ثلاثة أربعة من الشباب أو من البنات يتفقن ويذهب إلى مستشفى قسم النساء، أو شباب يذهبوا إلى قسم الرجال، إما معهم بعض الكتب لهم أو معهم بعض الهدايا أو كذا، ويمر السلام عليكم، ما تشوف شر، الله يجمع لك الأجر والعافية، لا ما شاء الله عليك طيب، وجهك ما شاء الله منور، فضل هذا الكتاب تتسلى عليه، أو مجلات نافعة أو نحو ذلك، بحيث أنه يعني المؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. حرصنا يا أخي أن نزورهم. يعني أنا أرجو حقيقة أن يعني لو حدد الإنسان لنفسه كل آخر أسبوع يعني أربع من الفتيات مثلا اتفقن أنا نزور قسم النساء، مثلا أربعة شباب حتى لو شباب يعني صغار، خططوا أن نزور الأطفال أو نزور الكبار، نمرهم ومعنا بعض الهدايا ونسقوا مع المستشفى، بلا شك حقيقة أن هذا يعني بصمة نجعلها مع هؤلاء المرضى. كذلك من أهمها تحسين ظنهم بالله تعالى. لما آتي وأقول لا أبدا، تتعامل مع رب رحيم، تتعامل مع رب غفور، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، أرحم بك من أمك وأبيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنا أحسن الظن بك، أنا لا أسيء الظن بك، أنا يا ربي ما جعلتك عدو لي، بالعكس أنا أحبك يا ربي، وأنا يعني أفرح بلقائك ومشتاق إلى قربك. أحسن ظنه بالله تعالى يا أخي، لا أريد أن يكون ساخطا، لماذا الله تعالى أصابني ولم يصب غيري، لا، بل يحسن الظن بالله، يتعامل مع الله تعالى على أنه رب رحيم ومقبل عليه. هذا مهم جدا أن نحسن ظنهم بالله تعالى. كذلك هناك بعض الأشياء ترتبط بمرض السرطان، أحيانا الاكتئاب، الشعور باليأس، الخوف، التشاؤم، القلق، التوتر الدائم، يعني أشياء تصيب أحيانا مريض السرطان. حرصه على حرص الزائرين، يعني هو قد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه التوتر والقلق والخوف، لكن الزائرون الذين عنده يستطيعون أن يدفعوا عنه هذا بإذن الله تعالى. معنا الدكتور أحمد حماد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور، أنت أظنك الرئيس أو كذا لجمعية مكافحة السرطان في المدينة. نعم، أنا اسمي أحمد عبيد حماد، مدير فرع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة. مرحبا بك دكتور، للإخوان ما أعطوني المعلومة يعني كاملة. حياكم الله. دكتور أنت أرسلت إلي بأنكم أو أنا زرتكم سابقا. نعم. ورأيت ما شاء الله إنجازاتكم، وكنتم تلك الأيام يعني في طور البحث عن سيارة متنقلة فيها جهاز للكشف عن سرطان الثدي أظن. نعم. طيب حدثنا عن ذلك كذا باختصار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفضل لله وحده، بدعم من ولاة الأمر تم افتتاح ثاني مركز اكتشاف مبكر للسرطان على مستوى المملكة بالمدينة المنورة. ممتاز. لحقه إنجاز في وجود سيارة الكشف المبكر، وهي سيارة على مستوى المملكة. هي سيارة رقم 3؟ رقم 4 على مستوى المملكة، موجودة الآن في المدينة المنورة. هذه ممكن تدور على البيوت؟ هذه تدور الآن، نحن برنامجنا شراكة ما بيننا وبين وزارة الصحة، السيارة بتدور على المراكز الصحية، الرعاية الصحية الأولية. ممتاز. بحيث يكون نوع من أنواع التنسيق في قضية التحويل من المراكز للمركز عندنا أو وجود السيارة مباشرة في نفس المركز. كم قيمتها يا دكتور هي؟ 3 مليون ريال. 3 مليون ريال؟ نعم. وأنتم تكشفون للنساء بالمجان؟ نعم. الله يجزيكم، في مجال أنها تطلع من المدينة تروح للقرى تروح الكذا؟ نعم، وهذا الهدف الاستراتيجي، أنه بحيث أنها تزور مناطق منطقة يعني المناطق التابعة لمنطقة المدينة، إن كان هجر أو قرى، بالتنسيق مع وزارة الصحة. أسأل الله لا يحرمكم الأجر دكتور، وأن يجعل ما تعمل صلاحا في صحتك وذريتك ووالديك. دكتور فهد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور، أنت لك علاقة أيضا بجمعية الإيمان. نعم، أنا مدير عام جمعية الإيمان لرعاية مرضى السرطان الخيرية بجدة. ما شاء الله، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. كيف يعني كيف الخدمات كذا دكتور باختصار للإخوة يقولون لي انتهى الوقت؟ الخير. الحقيقة الشيخ محمد احنا نشكرك على هذه الحلقة. الله يجزيك. الجمعية طبعا جمعية الإيمان هي أول جمعية سعودية في المملكة العربية تنشأ قبل 13 سنة، وتقدم خدماتها العلاجية والاجتماعية والتوعية، وبالإضافة إلى أن هناك برنامج الآن بدأنا تنفيذه، وهو برنامج الدعم الإيجابي والنفسي لمرضى السرطان، والوقوف مع المريض وعائلته من في الصدمة الأولى من إصابته بالسرطان. استضفنا الأسبوع الماضي الحمد لله 126 مريض ومريضة سرطان من دولة الكويت بالتنسيق مع مبرة الدعم الإيجابي. ممتاز. وأدوا أداء العمرة ما شاء الله، نفسية جدا مرتفعة، والآن حقيقة يعني أسمي على كلامك أنه الآن الأبحاث والدراسات العلمية أثبتت فعلا أن رفع المعنويات يرفع من نسبة الشفاء. الحمد لله، الحمد أسأل الله أن لا يحرمك. دعوة من للأخ عبد الله عندك، يمكن أنه عدم وجود طال عمرك استمرارية في متابعة حالته يمكن أدت إلى انتكاسة، ولكن أتأكد أنه في أخوانه معاه في جمعية الإيمان، نحن على قدم وساق مستعدين نحن نوقف معاه. والآن اللوكيميا أصبحت من الأمراض العائدية، حيث تم الآن دواء جديد اللي هو الجليفيك، أصبح الآن أهم الأبحاث العلمية لمعالجة مثل هذه الحالات. الله يبشر. تعرف الجليفيك ولا ما تعرف؟ لكن نحن الآن بصدد إنشاء أكبر مركز لرعاية مرضى السرطان في المملكة. الدواء الجليفيك هذا جديد يا دكتور؟ هذا الجليفيك هذا دواء لللوكيميا جديد، لان الدكتور عبد الله يقول انا عمره 4 تقريبا، من 4 الى 5 سنوات بدانا. الحمد لله. اذا لعله يتصل بكم، وان شاء الله يعني تكون هذه الحلقه فاتحه شفاء جديد له، ونحضر زواجه ان شاء الله في حلقه قادمه. الله يكرمك. الله يحفظك يا عبد الله ويبارك فيك ويجزيك خير. وحقيقه حقيقه يعني مثل ما يقولون لولا الامل ما بقي في الدنيا يعني احد. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك، أسأل الله أن يشفيك ويعافيك. يا رب يا رب اجعلنا نرى متزوجة يا رب العالمين، وبكافة أكام العافية. يا للأمل ما بقى بالدنيا رجاوي، لولا الأمل ما حد بهالدنيا سلاح، يشرق شعاع النور والخيم انجلى يا كود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا يكود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا لولا الأمل مكان لعل مداوي لولا الأمل ما رفرف الطير على مكان للعثرات قاوي واثمر نخيل الفير في رمل الفلا لولا الأمل لولا الأمل لولا الأمل ما بقى بالدنيا غجاوي لولا الأمل محدم بهالدنيا سلا لولا الأمل ما أسفرت سود الهقاوي واشرق شعاع النور والغيم انجلى لولا الأمل مشات للبسمة طراوي لولا الأمل ما قيل للفرحة هلا لولا الأمل ما عاد به شيء دائما كل ما أسألها راضي عن ربي من فترة الأخرى تستنكر السؤال فتقول أنا راضي عن ربي هو يرضى عني تمحي البلاوي هو الليل لا طول فلا دام البلا يكود لحظات الأمل تمحي البلاوي والليل لا طول فلا دام البلا لولا الأمل لولا الأمل لولا الأمل ما بقى بالدنيا رجاوي رجاوي لولا الأمل محدم بهالدنيا سلا أسأل الله أن يشفيك وعافيك واشرق شعاع النور والغيم انجلى نسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا يا رب العالمين. وهو لا شك حقيقة أنا ودي يعني نختم الحلقة ب يعني رسالة حقيقة بأن ما أنزل الله تعالى من داء لا أنزل له دواء. نحن لما نعرض هذه الحلقة لا يعني أننا نخوف أحدا بأن يصاب بالمرض، وأي إنسان ممكن في أي لحظة يصيبه أي تغير في حياته، أحيانا يصاب بحادث في سيارة ويموت أولاده أو ربما احتراق في منزله أو يموت هو ربما أو يصاب بأي نوع من أنواع المصائب أو أنواع المفرحات، كما أن الله تعالى يبتلي من يشاء بمصيبة يغير بها حياته، كذلك أحيانا ينعم عليه بنعمة تتغير معها حياته. فنحن نتعامل مع رب جل وعلا له حكمة سبحانه وتعالى في تقدير الأمور بين عباده. الواجب علينا أن يعني أن نتعامل مع مرضى السرطان بالحب والرعاية، الدعاء لهم أيضا بالشفاء، تشجيع على أن يدعو الله تعالى ولا ييأس، لا يقول أنا خلاص أصابني هذا المرض لا شفاء من بعده، لا، يعني ينبغي أن يكون لنا بصمات واضحة حقيقة معهم. يسأل الإنسان نفسه أنا ما هي بصمتي في المستشفى مرض السرطان، ما هي بصمتي مع زميلي الذي أصيب، هل أنا نسيت خلاص أصيب فلان وصرت أرسل له رسالة بس كل ستة أشهر كيف حالك عساك بخير؟ يعني ربما لو تسأل عبد الله كم من زملائه الذين معه الآن صار له يدرس معهم 4 و5 سنوات في الطب، حضر معهم في مختبرات وفي قاعات وذهاب ومجيء، ومع ذلك الآن من منهم لا يزال متواصلا معك يعني في نفسك. هذه بصمة لمجموعة من الطلاب أصيب زميلهم بالمرض وأخذ الكيماوي وتساقط يعني شعره، فزملائه في التخرج كلهم حلقوا شعورهم يعني تفاعلا معه في مثل ذلك. بقي معنا عبد الله دقيقة واحدة، أنا ودي أنك تختم بها الحلقة، ترسل رسالة إلى الناس يعني غير المصابين، ايش تقول لهم؟ الناس غير المصابين يعني يشوف جسمه، يشوف نفسه دائما، إذا حس بأي تعب أو شيء لا سمح الله فورا يروح يحلل، يشوف يعني يروح يشوف دكتور، يعني لا يترك نفسه، يقول مجرد صداع مثلا أو مجرد ألم في. طيب كذلك في تعاملهم مع المريض نفسيا ومشاركته في مشاعره، هل هو فعلا يعني المريض يحتاج ويستفيد من هالمشاركة في المشاعر؟ أكيد, أكيد. سبحان الله، أنا عن نفسي لما يجون الجيران مثلا انبسط، أنا أحس أنه نفسيتي صارت طيبة. الله مثلا أكون قاعد لوحدي طفشان، أنه وين الناس، ما أحد فيه، ما فيه أحد، ما فيه، الحمد لله. لما يجوا سبحان الله تحس أنه أنهم عندك نوع من الانتعاش. أي. اللهم لك الحمد. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا، اللهم اشفي جميع مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشفي جميع مرضانا يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا. اللهم أنت الذي تشفي من تشاء، وإذا مرضنا فأنت تشفينا، اللهم فنسألك أن تشفينا من أمراضنا، وأن تشفي جميع إخوتنا وأخواتنا يا رب العالمين. أيضا أدعو حقيقة لزوجة الأخ معتز أن يرحم الله تعالى حالها وأن يغفر لها ويرفع درجاتها. أيضا لوالدي أخينا محمد طحطاوي، صلى الله تعالى أن يعمهم جميعا بالإحسان والرحمة والمغفرة، وأسر الله جل وعلا أن يدلنا جميعا على الطرق التي نتعرف بها عليه، وأن يرفع الله تعالى درجاتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأبداننا وأموالنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وأن تقر أعين الآباء بشفاء أولادهم، والأبناء بشفاء آبائهم، والإخوة بشفاء إخوانهم وأخواتهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بمن نستجير وأنت المجير الناصر، وبمن نستنصر وأنت المولى القاهر. اللهم اشفنا بشفائك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.